بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث قطع العلقوم. هذا الشرط الثالث من شروط الزكاة، وهو قطع الحلقوم والمريء أيضا. فيشترط لحل الذبيحة أن لحل الذبيحة التي لا تحل إلا بالزكاة أن يقطع الحلقوم والمريء، بمعنى أن يقطعها بالآلة المحددة التي سبق ذكرها في الشرط الثاني. إذن من الشروط هو قطع المريء والحلقوم. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. فإذا قطع الحلقوم والمريء معناه أنه قد قطع أسباب الحياة، فتموت الدابة البهيمة بعد ذلك، يعني تموت البهيمة إذا قطعهما. ومعلوم من المعلوم يا إخواني أن محل الذبح في البهيمة إما الحلق وإما اللبة. الحلق هذا في سائر الحيوان إلا ماذا؟ إلا الإبل، يعني إلا البعير، فالبعير يذبح في لبته، وهذا بالإجماع، يعني أنه لا يجوز الذبح في غير هذين الموضعين بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم. إذن يشترط قطع الحلقوم والمريء لأنه بقطعهما تزول الحياة، وهو الذبح المعروف عند العرب. فإذا أتى الذابح على الرقبة فقطعها أو قطع الحلقوم والمريء منها فإنه تزول حياة البهيمة حينئذ، وتكون البهيمة حلال حينئذ مع الشروط الأخرى. ولا يشترط إبانتهما، يعني لا يشترط إبانة الرأس، وسيأتي إن شاء الله تعالى بأنا لا يشترط أيضا إبانة الحلقوم والمريء، بل لو قطعهما فإنه تحل الذبيحة، ما يشترط الإبانة التامة. وأيضا كذلك لا تشترط الإبانة، فلو قطع جزء من الحلقوم ثم أدخل السكين من تحت وقطع جزء من المريء فإن الذبيحة تكون حلالا حينئذ وتحل، ويحصل التذكية المقصودة، يعني ليس المراد القطع التام والإبانة. طيب، لكن هل يشترط قطع الوديجين معهما؟ والوديجان هما العرقان الغليظان تكون في الإنسان والبهيمة كذلك، التي تكون عند ثغرة النحر وتتصل بالدماغ. هل عرقان غليظان يكتنفان؟ هما عرقان غليظان يكتنفان ثغرة النحر يمين ويسارا، وهي سبحان الله البهيمة والآدمي مثل بعض، حلقوم وبعده مريء على يمين ويسار الوديجان. طيب، قالوا هل يشترط قطع الوديجين؟ يعني هل يشترط أن يقطع الوديجان؟ أما المذهب فلا، لا يشترط قطعهما، لأن الحياة لا تبقى مع قطع الحلقوم والمريء. ولهذا المؤلف رحمه الله بين أن الشرط قطع يعني الحلقوم والمريء، هذا هو الشرط. وأما الوديجان فلا يشترط قطعهما. وهذه المسألة مسألة ما يقطع من البهيمة وقع فيها خلاف كبير بين العلم رحمة الله عليهم، والسبب في الخلاف هو عدم وجود نص أو نقل يشترط شيئا معينا. وحلق الذبيحة وحلق البهيمة فيها أربعة أشياء كما الإنسان أيضا، حلقوم ومريء ووديجان، واحد يمين واحد يسار، أربعة أشياء. فما هو المشترط في الذبح؟ يعني ما هو المشترط لحل الذبيحة؟ ما هو المشترط قطعه لحل الذبيحة؟ عرفنا قبل قليل أن المذهب مذهب الحنابلة قطع ماذا؟ الحلقوم والمريء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم رحمة الله عليهم على أقوال. قول أول على أربعة أقوال. قول أول أن الواجب هو قطع الحلقوم والمريء، أن الواجب هو قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يشترط قطع الوديجين أو أحدهما. وهذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب. وأدلتهم في ذلك قالوا لأن قطع المريء والحلقوم قطع في محل الذبح مما لا تبقى معه مع قطعه الحياة، فهو مثل ما لو قطع الأربعة التي هي الوديجان والمريء والحلقوم. وأيضا قالوا إن قطع المريء والحلقوم قطع شيء لا تبقى معه الحياة، لأن الأول مجرى النفس والثاني مجرى الطعام. طيب، والروح لا يمكن أن تبقى عادة بعد قطعهما، بخلاف قطع الوديجين فقد يقطعان وتبقى البهيمة حية، يعني يعيش الحيوان بعد القطع. والقول الثاني أنه يشترط قطع الوديجين والحلقوم ولا يشترط قطع المريء. ثلاث أشياء، قطع الوديجين والحلقوم، وأما المريء فلا يشترط قطعه. وإليه ذهب المالكية، ودليلهم حديث رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قالوا والمراد بإنهار الدم يعني إراقة الدم وإخراجه بغزارة، وهذا لا يحصل إلا بقطع ماذا؟ إلا بقطع الوديجين. فإذا قطعهما فقد حلت الذبيحة، ومن لازم قطعهما أن يقطع الحلقوم قبلهما، لأن لا يمكن يقطع الوديجين إلا إذا قطع الحلقوم. فالمشترط ثلاث أشياء، يلا إخواني، المريء الحلقوم وقطع الوديجين. وأيضا استدلوا بحديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلدة وتفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. وأخرجه هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وضعفه الألباني. قالوا فلا بد من ثلاثة أشياء حتى لا تكون شريطة الشيطان. أيضا قالوا لا بد من قطع الودجين لأنهما يحملان الدم، فالدم فيهما، هما اللذان يحملان الدم للدماغ الذي تقوم به الحياة، ويخرج مع القطع الدم المسفوح، فإذا قطعهما خرج الدم المسفوح الذي هو قاذورات وفيه فضلات ولا تطيب الذبيحة إلا بقطعه، ومن لازم قطعه أن يقطع الحلقوم قبله. والقول الثالث أنه اشترط قطع ثلاثة غير معينة، إذا الثاني قطع ثلاثة معينة، الثالث قطع ثلاثة غير معينة، أن يقطع ثلاثة غير معينة من الودجين والحلقوم والمريء. وهذا ذهب إليه الحنفية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم. إذن القول الثالث قطع ثلاثة غير معينة. طيب دليلهم قالوا لأنه حصل بقطع الودجين أو أحدهما إزالة الدم المحرم، والحلقوم والمريء نعم حصل بقطعهما إزالة الدم المحرم، والحلقوم أو المريء بقطعه يعني يحصل بقطعه قطع ما تحيا به البهيمة، يحصل بقطع قطع ما تحيا به البهيمة. طيب هذا القول الثالث. في قول رابع أنه يشترط قطع الودجين فقط، وهذا ذهب إليه الحنابلة في رواية وهو رأي الثوري واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهم. ودليلهم حديث رافع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وحديثنا عن شريطة الشيطان مع إخواني قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم، وما تكلم عن قضية الحلقوم، ما تكلم عن الحلقوم ولا عن المريء، فإذا قطع الودجان حلت الذبيحة. والقول الخامس أيضا أنه يشترط قطع الأربعة جميعا، قطع الودجين وقطع أيضا الحلقوم والمريء، وهذا رأي الليث وابن المنذر، وإليه ذهب الإمام مالك في رواية والحنابلة في رواية اختارها أبو بكر والظاهرية، وأيضا هو مذهب الظاهرية. ودليلهم حديث أبي هريرة في النهي عن شريط الشيطان، قالوا فلا بد من قطع الودجين، وأما الحلقوم والمريء فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا لا بد من قطعها. وأيضا حديث كل ما فر الأوداج أو قال كلوا نعم كل ما فر الأوداج ما لم يكن مرمية سنن أو حد ظفر، أو قال كل ما فر الأوداج غير ما لم يكن مرمية سنن أو ظفر أو حد ظفر، وهذا خرجه الطبراني لكنه ضعيف، ضعفه الزيلعي وابن حزم وغيرهما فلا يصح الاستدلال به. كذلك أيضا يستدلون بحديث ابن عباس قال إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل، وهذا أخرجه سعيد وحسنه بعض أهل العلم، حيث جاء في النصين تعليق الحل على قطع ماذا؟ على قطع الأوداج، فلا بد من قطع الودجين وأيضا لا بد من قطع الحلقوم والمريء لأنهما اللذين إذا قطع تزول حياته بقطعهما. والقول السادس احنا ذكرنا أربعة صارت ستة أقوال، هو صحيح ستة، أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة، يشترط قطع ثلاثة من أربعة وهي الحلقوم والمريء وأحد الودجين، حلقوم المريء وأحد الودجين، وهذا بليل حنبل في رواية هو رأي أبي يوسف. ودليلهم قالوا أما الحلقوم والمريء فيستدلون بأدلة أصحاب القول الأول، وأما أحد الودجين فلأنه بقطعهما يخرج الدم، والرسول يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب الراجح والله أعلم بالنظر هذه الأقوال تجد أن كل قول له دليل، أليس كذلك؟ كل قول له دليله، والسبب في الخلاف كما تقدم عدم وجود نص على اشتراط شيء معين من هذه الأشياء، ولا شك الأكمل هو قطع الأربعة، فإذا قطع الأربعة أشياء حلت بماذا؟ بالإجماع، تحل الذبيحة حينئذ بالإجماع. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أن الأولى قطع الودجين والحلقوم، أما الودجان فلأنهما يجري فيهما الدم، فإذا قطع خرج الدم القذر المسفوح النجس، وأيضا خرجت الفضلات والرطوبات المؤذية الضارة، وأما الحلقوم فلأنه ينقطع النفس عن الدماغ فتموت البهيمة حينئذ ولا يكون في تعذيب لها. طيب وأما المريء فالمريء ما للبهيمة في حاجة حتى لو قطع، لأن المريء للطعام، المريء للطعام، ولو كان مقطوعا حتى من البهيمة الحية فإنها ربما تعيش لو أدخل الطعام إدخالا من أي موضع، لكن الحلقوم حينما يقطع معناه سينفصل الأكسجين عن الدماغ وستموت البهيمة بسبب انفصاله. طيب قال رحمه الله فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. طيب إن أبان الرأس بالذبح، يعني لو أنه لما ذبح البهيمة أبان الرأس يعني صار قوي جدا فقطع رأس البهيمة مباشرة، يعني صارت يده قوية فقطع رأسها، هل تحرم الذبيحة حينئذ؟ المؤلف يقول لم تحرم الذبيحة، الذبيحة لا تحرم حينئذ لأنه حصلت الذكاة وزيادة، يعني حصل المقصود وزيادة فتكون الذبيحة حلالا، هذا المذهب. وهذا مسألة اختلف الفقهاء على قولين، القول الأول أن الذبيحة حلال بمعنى إذا أبان رأس الذبيحة فإنها حلال، وهذا مروي عن علي وعن ابن عمر، وأيضا هو رأي عمران ورأي عطاء والحسن والشعبي والنخعي والزهري وإسحاق، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جميعا على أن ذبيحة تكون حلالا حينئذ. قالوا لأنه قبل ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل، وهذا قد حصل فيه الانهار وحصلت شرائط الذبح فحلت الذبيحة، ولأنه مروي عن طائف من الصحابة عن عمر وعن ابن عمر وكذلك من عباس وعن أنس فكانت الذبيحة حلالا. وأيضا قالوا لأنها ذكيت ذكاة صحيحة فحلت، ولأن قطع الرأس بعد حصول الذكاة، لأنه قطع الرأس بعد حصول الذكاة فهو مثل ما لو قطع الرأس بعد موت البهيمة فلا فرق، إنما الفرق أن البهيمة ستتألم حينئذ، وهذا هو الغلط، يعني الخطأ أنه أخطأ البهيمة بتأليمها. والقول الثاني أن الذبيحة لا تحل إذا أبان رأسها، ويذهب المالكية في رواية قالوا لأنه في هذه الحال لأنه كالعابث بالذكاة حين ترك سنة الذبح وكان الأولى به أن يطبق السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والله أعلم هو قول الجماهير، وأن الذبيحة تحل حينئذ، وأنه إذا أبان الرأس فإن الذبيحة تحل لحصول المقصود ولحصول الذكاة المطلوبة شرعا. قال رحمه الله طيب هذه مسألة، وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال ذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة إلى آخره. هذا المراد به ما عجز عنه من الصيد، وكذلك أيضا ما عجز عنه من النعم من الإبل والبقر والغنم وغيرها، وكذلك الدجاج وغير هذه الأشياء إذا عجز عنها، وكذلك ما سقط في بئر ولم يستطع أن يخرج من هذه البئر فإن ذكاته هو رميه في أي موضع من جسده، يعني جرحه في أي موضع من جسده فإنه يحل بذلك، مع إخواني في أي موضع من جسده ولا يشترط من بدنه ولا يشترط أن تذكى الذكاة المعتادة وذلك العجز عنها. وقد دل على ذلك حديث رافع رضي الله عنه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه النعم أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، لأنها ند عليهم بعير أصبح متوحشا، فحاولوا وما عندهم إلا خيل يسير كما سيأتي بعد إن شاء الله، فرماه حبسه رجل بسهم فمات، فأخبر النبي قال النبي ما إن لهذه النعم أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، مع إخواني. ولأن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قدرتنا فنحن لا نستطيع أن نفعل إلا هذا الشيء، فتحل الذكاة به، ولأن الصيد تحل النعم فتحل البهيمة به، ولأن الصيد الصيد يحل برميه في أي موضع من جسده، فكذلك أيضا ما كان مثله وهو الذي يتوحش من بهيمة الأنعام أو من غيرها، هذا المذهب. وهذه المسألة اختلف في الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين، القول الأول أنه يجوز أن يفعل به هكذا بمعنى أنه يجرح في أي موضع من جسده، وهذا مروي عن علي وعن عباس مروي عن علي وعن ابن مسعود وكذلك أيضا عن عمر بن عباس وعائشة، ورأي جمهور التابعين وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم حديث رافع رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة، ما عندهم خيل كثيرة، فطلبوه فعياهم ما استطاعوا يمسكونه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. إذا ند توحش فإن الحل أنه يرمى في أي موضع، يجرح في أي موضع في بدنه فيكون حلالا. وأيضا قال ولأن المعتبر في الحيوان الذكاء حال وقت الذبح لا بأصله، يعني المعتبر الذكاء حال وقت الذبح لا بأصله، يعني لا بكونه إيش الأصل فيه، بدليل الوحش إذا قدر عليه يعني الصيد الوحش المتوحش إذا قدر عليه يرمى ولا يذبح، يذكى تذكية ولا يحل إلا بالذكاة، فالمعتبر هو وقت الذبح ووقت الصيد، ما هو حاله الآن وقت الذبح ما هو؟ وقت الذبح متوحش إذن يرمى في أي موضع من جسده، وقت الذبح ممسوك معهم مقدور عليه يذكى حتى لو كان وحشيا، يعني لو كان غزال ومسكوه فإنه يذكى تذكية. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يفعل به هكذا، يعني بالبهيمة هذا الفعل، وهو أن ترمى في أي مكان في جسدها، وهذا رأي ربيعة والليث وهو مذهب المالكية. ودليلهم قالوا إن الحيوان الإنسي لا يتغير وصفه، إن الحيوان الإنسي لا يتغير وصفه، بل هو إنسي ولا تثبت له أحكام الوحش، ولهذا لو صاده المحرم بعد أن توحش فإنه لا شيء عليه، لو صاده المحرم بعد أن توحش فلا جزاء عليه. ولا يحل الحمار الأهلي بتوحشه، ونوقش بأن هذا قياس في مقابل نص فيكون مطرحا، هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع. ولهذا يقول الإمام، يقول الإمام أحمد رحمه الله معتذرا للإمام مالك، لعل مالكا، يقول لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج، يقول لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج، لأن الإمام مالك رحمه الله لو سمع حديث رافع لعمل به، لو سمع حديث رافع لعمل به رضي الله عنه. والراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه إذا توحش الإنسي الحيوان الإنسي من بهيمة الأنعام فإنه أو الصيد فإنه ماذا يصنع به؟ فإنه يجرح في أي موضع كان من جسده وتكون هذه ذكاته. كذلك أيضا إذا وقع في بئر، لو وقع بعير أو شاه أو غيرها في بئر أو بقرة في بئر ولم يستطع حملها وإخراجها ولم يوصل إلى محل الذكاة منها، فإنها تذبح بالرمي في أي جزء من بدنها، تجرح في أي جزء من بدنها فتحل. طيب قال المؤلف إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان رأسه في الماء ونحوه، يعني نحو الماء فلا يباح. لماذا؟ لأنه إذا كان رأسه في الماء، يعني إذا كان الواقع في البئر رأسه في الماء مع إخواني، فإنه يكون القاتل له والذبح له ما هو؟ الماء، لأنه يكون حينئذ قد غرق في الماء، انقطع الأكسجين عنه فمات بسبب انقطاع الماء وليس بسبب الذبح الحاصل. طيب، ولهذا حديث عدي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هذا في الصيد، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لما؟ قال لأنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، ما أدري اللي قتله الماء أو سهمك الذي رميته، فيكون حراما، لأن اجتمعنا في مبيح وحاضر فيغلب على وجه لا يمكن التمييز بينهما، فيغلب الجانب الحضري على جانب الإباحة فيكون حراما حينئذ. وحديث عدي أخرجه البخاري مسلم مع إخواني. إذن إذا وجد في غرقان في ماء رأسه في الماء فإنه لا يحل. كذلك أيضا لو وجد في موضع ما في أكسجين فإنه لا يحل حينئذ، لأن قتل ماذا؟ قتله نقص يلا الأكسجين، أو كان في مكان في غاز أو في مادة مواد منبعثة قاتلة، فإنه لا يحل، لأن الذي قتله ليس الرمية وإنما الذي قتله نقص الأكسجين الحاصل له. قال أو في نار مثلا، قد يكون اللي قتلها النار التي قتلته فلا يحل حينئذ. مسألة هنا، ما حكم ما ذبح من قفاه؟ نحن عرفنا قبل شوي اللي قطع رأسه، طير رأسه كله من الأمام. طيب لو قطع رأسه من قفا، بمعنى ضربه من وراء وقطع رأسه، ما الحكم في هذا؟ هذا يقولون إما أن يكون الذبح على سبيل الخطأ أو على سبيل العمد، يعني ذبح من قفا على سبيل الخطأ والعمد. أما على سبيل الخطأ قالوا الخطأ بأن تلتوي البهيمة، يعني إذا رأى الذبح التوت عليه ثم قطعها، يعني التوت عليه فتأتي السكين على قفاها، قالوا فهنا تؤكل وتحل تذكيتها، يعني تصح، فهنا تحل وتصح تذكيتها. طيب قالوا لأنه مع التوائها معجوز عن ذبحها في موضع الذبح، فيسقط اعتبار المحل مثل الواقعة في بئر ونحوه، في بئر ونحوها تمام. لكن والثاني أن تذبح من قفاها عمدا، يعني إذا ذبحها من قفاها متعمدا، جاء ذبيحة وعكسها وذبحها من قفا، فما الحكم في هذا؟ هذا مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه إذا ذبحت البهيمة من قفاها فإن وصلت السكين إلى محل الذبح، إلى محل الذبح ما يجب قطعه وفيها حياة مستقرة جاز وحلت الذبيحة، وإن وصلت السكين إلى محل الذبح وما يجب قطعه وقد انتهت إلى حركة وقد انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح لم تحل الذكاة حينئذ، ولم تحل البهيمة. وهذا مروي عن علي وعن عمر، بل هو مروي عن علي وعن عمران، وهو أيضا رأي الثوري والشعبي ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أي قال إلا ما ذكيتم، يعني إلا فتحل المذكات، يعني فتحل المذكات، وهذه مثلها لأنها مذكات قبل ماذا؟ قبل خروج روحها فتكون حلالا. وأيضا قال مروي عن علي وعن عمران. والقول الثاني أن إذا ذبحت البهيمة من قفاها لم تحل، إذا ذبحت البهيمة من قفاها عمدا لم تحل، ما تحل. وهذا مروي عن ابن عمر وهو رأي ابن المسيب وإسحاق، وإليه ذهب المالكية والحنابلة في رواية، قالوا لأن ذبحها من قفاها، لأن ذبحها من قفاها وجرحها سبب لزهوق روحها، سبب لزهوق الروح، وهو في غير محل الذبح، فإذا اجتمع، إذا اجتمع مع الذبح منع حل الذبح، يعني إذا اجتمع الذبح من الخفا مع الذبح فإنه يمنع حل الذبح، مثل ما لو بقر بطنها، مثل ما لو بقر بطنها فإنها لا تحل، ولأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر حينئذ. والراجح والله أعلم يا إخواني هو القول الأول، أي التفصيل، فإن وصلت السكين إلى محل الذبح وفيها حياة مستقرة فإنها تحل، لأنه لا يصدق عليها، لا يصدق على هذه البهيمة أنها مذكات، يعني لا يصدق عليها أنها ماتت بدون تذكية، بل يصدق عليها أنها بهيمة مذكات في محل الذك، في محل الذكاة، فتكون مباحة وتكون حلالا. طيب، هنا مسألة أيضا مهمة، إذا تناطحت البهائم، وهذا يحصل، الخراف الكباش دائما تتناطح فيما بينها، إذا تناطحت طيب، وكذا لو تردت من مكان، سقطت من مكان أو غيره، فوصلت إلى حالة مذبوح، بدأت تتشحط حالة مذبوح، فهل تحل أو لا تحل؟ ها، هذه مسألة مهمة وتقع عند أصحاب الأغنام خاصة اللي عندهم كباش. هذا مسألة اختلف في الفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال. قول أول أنه إذا أدركها وفيها حياة مستقرة، إذا أدركها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح، أكثر من حركة المذبوح حلت، وإن كانت حركتها حركة مذبوح لم تحل، إذا كانت حركة مذبوح لم تحل. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، حنفية والمالكية والحنابلة. طيب، أدلتهم عم قول الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم، وهذه البهيمة يصدق عليها أنه قد ذكاها وهي فيها حياة مستقرة ليست حركتها حركة مذبوح فتكون حلالا حينئذ. وأيضا قصة جارية كعب رضي الله عنها التي رأت الموت في شاة عندها فأخذت حجرا فذبحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأكلها لما سأله عنها، قالوا فهذا دليل على أنه إذا كانت فيها حياة مستقرة ولم تكن حركتها حركة مذبوح أنه يجوز ذبحها. قالوا سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معها أو تعيش لعموم الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما سألهم، يعني هل الذبيحة وصلت إلى حال لا تعيش معها أو تعيش معها، لم يستفصل، إذن فتحل على كل على إذا صارت في هذه الحال. القول الثاني أنها إذا كانت تعيش زمنا، لاحظ، إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح، أنه إذا القول الثاني أنه إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع، يعني معنى لو تركناها تبقى 5 دقائق، لو ذبحناها ستموت، ذكرناها ستموت قبل الموت الطبيعي، فهنا تحل، وهذا ذكره صحاب بن قدام رحمه الله في المغني. والقول الثالث أنه يحل إذا ذكي قبل موته، بمعنى البهيمة إذا ذكيت قبل موتها، قبل أن تموت حلت، سواء حركتها حركة مذبوح بقي وقت ولا بقي، المهم إذا أدرك ذبحها قبل أن تموت تخرج روحها فإنها تكون حلالا. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك، يعني من الأقوال السابقة، بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة فإنه يحل أكله، وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء، وهذا والله أعلم هو الأقرب والراجح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وهذا أنهر الدم منه وذبح قبل أن يموت، فهو قد صدق عليه أنه مذكى ولم يصدق عليه أنه قد مات حتف أنفه. واضح إخواني هذا؟ وهذا لا شك أن القول هو أقرب. المهم أنه متى ما خرج من الدم الأحمر، بعضهم يقول حار، فهذا دليل على أنه لا يزال حيا فتحل الذكاة، تحل الذبيحة حينئذ. قال رحمه الله يلا. هذا الشرط الرابع من شروط الذبح، من شروط الذبيحة التذكية، وهي التسمية، يعني من شروط الذكاة هذا الشرط الرابع وهو التسمية مع إخواني. وتكون التسمية عند حركة اليد، يعني عندما يبدأ بالحركة يسمي، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا من مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا تكون التسمية عند الذبح أو قبله بقليل، يعني بوقت لا يمكن التحرز عنه، وهذا مثل الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. قال: لا يجزئه غيرها. لا يجزئه يعني لا يجزئه أن يأتي بلفظ غير التسمية، غير بسم الله، بل لا بد أن يقول هذا اللفظ. فلو قال بسم الخالق، بسم الرحمن، بسم الرحيم، بسم الجبار العظيم إلى غير ذلك لم يجزئ. ما يا إخواني؟ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. الله، فلا بد أن يأتي بهذا اللفظ العظيم، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله. وكما أن أيضا إطلاق التسمية ينصرف إلى ماذا؟ إلى هذا الاسم. ولهذا لو قيل لك سم الله تقول بسم الله، ما تقول بسم الرحمن أو بسم الرحيم، وإنما إطلاق التسمية ينصرف إليه. هذا المذهب، مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يجزئ بغير لفظ التسمية، التسمية بغير اسم الله عز وجل أم لا، على قولين. قول أول أنه لا يجزئ بغير لفظ الجلالة بسم الله، يعني بغير التسمية أو غير لفظ بسم الله. ويذهب الشافعية والحنابلة لقول الله تبارك وتعالى، دلتنا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: وإطلاق التسمية ينصرف إلى هذا. وقالوا: إن الإطلاق في النصوص يقيده قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، فقال إيش؟ قال بسم الله. فالإطلاق في النصوص مقيد بهذا. طيب، القول الثاني أنه يجزئ، أنه يجزئ غير لفظ بسم الله. فإذا قال بسم الرحمن أو بسم الرحيم أو ذكر اسم الله فقط أو صفة من صفاته، قال الرحمن الرحيم أو التسبيح أو التهليل، فإنها تحل. فقال: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، فإنها تحل الذبيحة حينئذ. وهذا بليل الحنفية والمالكية. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر الله لا يستلزم، لا يستلزم التسمية، بل يمكن أن يكون بأي لفظ فيه ذكر الله. لا تأكل مما لم يذكر، فأي لفظ ذكر فيه، يذكر فيها الرب عز وجل، فإنه تصح التسمية، تصح الذبيحة به. ولأنه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم، بسم الرحمن، بسم الرحيم، على وجه التعظيم، فتكون الذبيحة حلال حينئذ. الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه لا يجزئ بغير اسم الله جل وعلا، وأن الإطلاق في النص، الإطلاق في النصوص ينصرف. مع إخواني، الإطلاق في النصوص ينصرف التسمية، وأيضا إطلاق في النصوص بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده فعله عليه الصلاة والسلام وذكره حينما قال بسم الله. فالنبي حينما ذبح قال بسم الله. طيب، هنا فائدة. المذهب عندنا أنه يجزئ بغير العربية ولو أحسنها. يعني لو قال مثلا، إيش نقول يا بن حجر بالإندونيسي؟ ها؟ نقلنا كذا؟ دي؟ ديغان، ديغان النعمة، ديغان ما الله، يعني هذا بالإندونيسي. المذهب عندنا يصح حتى لو أحسن، لو ابن حجر قال هذا الكلام وهو يحسن العربية قالوا فإنه يصح. هذا المذهب، فليس عندهم شرط أن يكون، أن يكون غير قاد العربية، بل يصح. وذهب الحنابلة في قول لعدم الإجزاء، قول لعدم الإجزاء، لكن الراجح هو ما، هو ما ذكره الجماهير، وأنه يصح ولو كان بغير العربية ولو كان يحسن، لأنه صدق عليه أنه قد ذكر اسم الله. قال: طيب، قبل هنا المؤلف رحمه الله لما قال، قال إيش الشرط من أم شيء؟ لا، الشرط الأول إيش قال؟ الرابع أن يقول، أي أن يقول عند الذبح بسم الله. كلام المؤلف رحمه الله يفيد أن هذا، أن ذكر اسم الله على الذبيحة شرط، وهو كما ذكر، يعني هو شرط، شروط الذكية أو الذكاء منها التسمية. إذن فمن شروط حل الذبيحة أن يسمي اسم الله عليها، فإن لم يسمي لم تحل ذبيحته إذا كان متعمدا، وأما إذا كان ناسيا فسيأتي أن الذبيحة حلال. إذن شرط، نعم، من شروط الذكاء أن يذكر اسم الله عليها، فإن ترك التسمية عمدا لم تحل، وإن تركها سهوا أو نسيانا فإن الذبيحة تكون حلالا. ودليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا المذهب أنه لا بد من ذكر اسم الله عليها، فإن تركها التسمية عمدا لم تحل، وإن تركها نسيانا حلت. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، يعني ما هل هو شرط تسمية أم لا، خلاف بين الفقهاء. القول الأول أن التسمية، أن التسمية واجبة حال الذكر دون النسيان، حال الذكر دون النسيان، وهذا مروي عن ابن عباس، وهو رأي الثوري وإسحاق، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى هذا، أنها واجبة في العمد يعني في حال الذكر، نعم واجبة في حال الذكر دون ماذا؟ دون حال النسيان. وقد ذكر سقوطها في النسيان أو ذهب إلى سقوطها في النسيان أيضا مع هؤلاء عطاء وطاووس وابن المسيب وابن أبي ليلى، أو نعم ذكر هذا رأي عطاء وطاووس وابن أبي ليلى وأيضا جعفر ابن محمد ورأي ربيع. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا فقوله تبارك وتعالى وإنه لفسق يدل على أنه قد ترك التسمية عمدا، لأن من ترك التسمية ساهية لا يسمى فعله فسقا. واضح أخواني؟ إن تركها نسيان ليس بفسق. وأيضا استدلوا بحديث راشد بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. وهذا الحديث خرجه سعيد والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده وضعفه البوصيري والألباني. وأيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى قال نعم ممكن نسأل بحديث أحسن لأن ما ذكرنا آية في الأول نذكر الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وهذا الإنسان إذا نسي فإن ذبيحته تكون حلال لأنه ناسي. طيب ونوقش بأن وضع الإثم وعدم المؤاخذة في حال النسيان لأنه لو ذبح البهيمة متعمدا من غير تسمية فإنه يكون آثما لأنه أهدرها وضيعها، فهو فالذبيحة إذا ذبحها هو ناسي لا إثم عليه، لكن ثمة أمر آخر وهو هل تحل أو لا تحل، فهي لا متروك التسمية، فثمة فرق بين حلها وبين تأثيمه، فيقال هو ليس آثم ليس آثما هنا حول النسيان لكن حلها يحتاج إلى شيء آخر. القول الثاني أن التسمية سنة، أن التسمية سنة مطلقة، وهذا بليل المالكية في رواية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة في رواية. واستدلوا بأدلتهم قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قالوا والآية أباحت المذكى ولم تذكر ماذا؟ ولم تذكر التسمية، يعني ما ذكر في الآية التسمية مما يدل على أنها ليست واجبة بل سنة. ونوقش بأن الآية لم تذكرها لكن قد جاء في النص ذكرها وجاء في آية أخرى ذكرها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كذا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فجاء النهي عن أكلها. الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب أيضا نزل بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا حيث أباح الله لنا طعامهم مع أن الغالب فيهم أنهم لا يسمون. ونوقش بأنه يشترط في حل ذبائحهم أن يسموا اسم الله عليها كما يشترط في حل ذبيحة المسلم، لأن الله قال ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه. طيب أيضا من أدلتهم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قال أنهم يأتيهم لحم من قوم حديث عهد من قوم حديث عهد بإسلام وندري أذكر اسم الله أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. والحديث خرجه الإمام البخاري. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سموا أنتم وكلوا وهم ما يدرون سموا أم لم يسموا. ونوقش بأن الأصل في المسلم وفي ذبيحته أن تكون على أن تكون حلالا، وأن الأصل فيها أنها مذبوحة وقد ذكر اسم الله عليها. أيضا استدل بحديث ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أم لم يذكر اسم الله، وهذا خرجه أبو داود في المراسيل وهو ضعيف لإرساله ولجهالة راويه الصلت السدوسي. أيضا استدل بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يذبح على اسم الله سمى أم لم يسمي. يقول حجر ابن حجر رحمه الله يقول لم أره من حديث البراء، وقال السبكي لم أجد له إسنادا، وقال عراقي لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته. طيب ولهذا القول الثالث مع إخواني هذا قولان، قول شرط في الذكر وتسقط في النسيان، قول أنها سنة مطلقا. القول الثالث أن التذكية أن التسمية على الذبيحة لا تسقط مطلقا لا في العمد ولا في النسيان، ما تسقط مطلقا وأنه لا بد من الاتيان بها، وشرط لحل الذبيحة فلا تسقط سهوا ولا نسيان ولا عمدا. وهذا بليل الحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية واختارها أيضا شيخنا وهي مذهب الظاهرية ورأي ابن سيرين والشعبي وأبي ثور. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا النص جاء عاما غير مخصص مع إخواني بحال عمد فيبقى على عمومه، ما قال طيب هذا جاء عاما فيبقى على عمومه. كذلك أيضا حديث عمر نقول حديث عادي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا في ماذا؟ في حل الأكل من الصيد. وحديث رافع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من هرى الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل منه، سواء كان عدم الذكر عمدا أم نسيانا. قالوا: فهذه النصوص دليل على وجوب التسمية وعدم سقوطها مطلقا. ثم يقال إن رفع المؤاخذة، ها يا إخواني، إن رفع المؤاخذة، وقال رفع المؤاخذة لا يقتضي حل الذبيحة. مثل ما لو صلى الإنسان بلا طهارة، ما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة وغير مجزئة، لكن هل هو مؤاخذ أو غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ، لأنه ناسي. لو كان متعمدا لكان مؤاخذ، لكنه غير متعمد، فكانت صلاته غير صحيحة. قال إخواني: صلاته غير صحيحة وهو غير مؤاخذ. قال رحمه الله: لا لا، قبل أيوة. طيب، فإن تركها سهوا، هذا المذهب كما تقدم أنه إذا ترك التذكية أو ترك التسمية سهوا أن ذبيحته حلال، لا عمدا، بمعنى أنه إذا تركها عمدا فإن ذبيحته لا تحل. وهذا المذهب، ويقولون قد ذكره ابن جرير إجماعا، يعني أنه إذا ترك التسمية سهوا أن ذبيحته صحيحة، لكن هذا الإجماع غير صحيح مع إخواني، وجود الخلاف في المسألة. وليعلم أن أكثر رواية الإمام أحمد رحمه الله على أن أكثر رواية الإمام أحمد أن تركها، أنه إذا تركها سهوا حلت، وإذا تركها عمدا لم تحل. طيب، إذن إذا تركها عمدا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، كذا، يعني إذا ترك التسمية عامدا ولو كان جاهلا بأنها شرط، بأنه لابد أن يسمي، فإن ذبيحته لا تحل لأنه تركها حال كونه متعمدا. قال: طيب، هذا المؤلف رحمه الله سيذكر جملة من أشياء المكروهة. أولا، يكره أن يذبح بآلة كالة. المراد بالآلة الكالة أي غير محددة، التي لم تحدد، يكره الذبح بها، وذلك لحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. خرجه الإمام مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بحد الشفرة، الشفار، وأمر أن تحد الشفار، فأمر بحدها حتى تكون حديدة فيسهل الذبح بها. والذبح بالآلة الكالة مكروه، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، وذلك لأن حديث شداد يدل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فقال كتب، والكتب يدل على ماذا؟ على الوجوب، والكتب يدل على أنه واجب، أليس كذلك؟ وإذا كان واجبا فإنه لا تجزم مخالفته. وأيضا قال الرسول: وليحد أحدكم شفرته، وهذا أمر لم الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب أيضا، فيجب أن تكون الشفار حديد محددة، فإن خالف فإنه يكون عاصيا. ولهذا القول بالتحريم متوجه جدا. قال رحمه الله: وأن يحدها والحيوان يبصره، يعني ويكره أن يحد الشفرة السكين والحيوان يبصره. مع إخواني، وذلك لما روى الإمام أحمد رحمه الله وبما جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. والحديث ضعفه البصير والألباني وغيرهما، لكن معناه صحيح. وأيضا روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه، يعني تنظر إليه ببصرها، فقال: أتريد أن تميتها موتتين؟ وفي بعض الألفاظ موتات، يعني تريد أن تذبحها أكثر من مرة. وهذا الحديث صححه الألباني. إذن يا إخواني، يكره أن يحد الشفرة وهي تنظر إليه، لأنها تعرف أنها تموت وتعرف أنها ستذبح، ماذا يصنع؟ يتوارى عنها ويحد الشفرة ولا يريها، حتى قال بعض العلم أنه يضع السكين خلفه ولا تراه حتى يأتي عندها ثم يذبحها مباشرة حتى لا يعذبها، لأنها تفهم وتعرف أنه يريد أن يذبحها. قال رحمه الله: وأن يوجهه إلى غير القبلة، يعني أن يوجه البهيمة أو الذبيحة إلى غير القبلة، هذا مكروه، يعني مما يكره على المذهب توجيه الذبيحة إلى غير، يا أخوان، إلى غير القبلة. وقبل ذلك ليعلم أن جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على أن توجيه الذبيحة إلى القبلة أنه سنة، وأنه يسن ويستحب أن توجه الذبيحة أو الحيوان عموما إلى القبلة حين تذكيته. فهو مروي عن ابن عمر وابن سيرين وأيضا عطاء والثوري، ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوجهها إلى القبلة، اللهم صلي وسلم عليه. لكن إن وجهت إلى غير القبلة فما الحكم؟ قالوا: المذهب عنه مكروه، هذا مكروه، وهو مروي عن ابن عمر وابن سيرين، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر العلماء على عدم الكراهة، أكثر العلماء على عدم الكراهة، قالوا لأن أهل الكتاب تحل ذبائحهم وهم يذبحون لغير القبلة، والله قد أحلها ولم يذكر في ذلك كراهة، فهم لا يذبحون للقبلة، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في ماذا؟ في الكراهة. وهذا أمر مهم جدا لا بد أن نفهمه، أنه لا يلزم من ترك السنة أن يقع الإنسان في المكروه، إذا ترك الإنسان السنة فلا يلزم منها أن يكون قد وقع في الكراهة. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأضحيته قالوا لأنها عبادة، فرق بين العبادة وبين غيرها، ولا دليل على توجيه سائر الذبائح، لكن يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وجه أضحيته إلى القبلة فليكن المشروع توجيه كل الذبائح إلى وين؟ إلى القبلة. لكن إذا ذبحت إلى غير القبلة إذا فلا كراهة، فالذبح صحيح ولا يلزم الوقوع في شيء، لا يلزم الوقوع في الكراهة. قال وأن يكسر عنقه، يعني يكره أن يكسر عنق الحيوان المذكى قبل زهوق النفس، يعني قبل زهوق روحه. هذا المذهب وهو أيضا قول جمهور العلم رحمة الله عليهم، فهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، وهو رأي عطاء وكذلك أيضا عمرو بن دينار، فإنهم يرون أنه يكره أن يكسر عنق الذبيحة قبل زهوق روحها ونفسها. ويستدلون بحديث أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جبن أورق يصيح في الناس في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا إن يرحمك الله، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي. قال الألباني: قلت وهو موضوع، هذا موضوع. طيب، ولكن استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، وهذا الأثر خرجه عبد الرزاق البيهقي. طيب، قالوا أيضا: ولأن في كسر رقبة الحيوان قبل زهوق روحه، قبل خروج الروح، فيه تعذيب له، فهو مثل قطع عضو منه، فإنسان لو قطع عضو من الحيوان فإنه سيؤدي هذا إلى الضرر به والعداء والتعذيب عليه وتعذيبه. أيضا قال: ويسلخه قبل أن يبرد، أيضا من المكروهات أن يسلخه قبل زهوق روحه. واستدلوا بالأدلة السابقة، لأنه إذا سلخ قبل أن تزهق، أن يبرد وتزهق روحه، فإن هذا يؤدي للتعذيب. وذهب القاضي وأيضا القاضي، من هو القاضي؟ أبو يعلى، هذه عندنا عند الحنابل القاضي، إذا قيل القاضي مباشرة أبو يعلى، وعند المالكية قاضي عبد الوهاب، أي، وعند الحنفية القاضي أبو يوسف، بعضهم يقول عند الشافعية القاضي إسماعيل، والله أعلم، الشافعية عنده مشكال. المهم أنه قال القاضي رحمه الله من الحنابلة، قال إنه يحرم، يعني أنه يحرم، يعني ذهب القاضي إلى تحريم كسر عنق البهيمة قبل موتها. قال المرداوي رحمه الله: وما هو ببعيد. ثم قال المرداوي رحمة الله عليه: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبح أو الذبحة للبهائم، القتلة للآدميين والذبح لمن؟ للبهائم. فمفهوم كلام الشيخ رحمه الله هنا أنه يحرم قطعها، يعني أحرم كسر العنق، يحرم سلخها قبل أن تبرد إلى غير ذلك مما ذكروا أنه مكروه. وعن حنابلة رواية: لا يحل سلخها قبل ذبحها، وهذه رواية قوية جدا، لأن هذا يؤدي لماذا؟ إلى تعذيب البهيمة من غير حاجة، إلى يعني قبل أن تموت، وهذا ضرر عليها، يعني وتأليم وتعذيب لها من غير فائدة، ما الفائدة حتى تعذبها؟ ولهذا القول بالتحريم لا شك أنه قول وجيه. قال رحمه الله: طيب، هنا مسألة نريد أن نذكرها قبل، وهي ذكاة الجنين، وهي مسألة مهمة جدا، ذكاة الجنين. الجنين يا أخواني اللي في بطن الدابة له حالان: الحالة الأولى أن يخرج الجنين حيا، قبل أن يخرج الجنين حيا حياة مستقرة، أن يخرج حيا حياة مستقرة، فهنا لا بد من ذكاته، وهذا بالإجماع، هذا لا بد من ذكاته بالإجماع. ذبحت أمه، خرج الجنين وهو حي حياة مستقرة، فلا بد من ذبحه، أو خرج من بطن أمه لا بد وهو حياة مستقرة، لا بد من ذبح بالإجماع، فإن ترك حتى يموت فهو ميتة. الحالة الثانية أن يخرج ميتا أو يخرج وفيه حياة غير مستقرة، كأن تكون حركة كحركة المذبوح، فالمذهب أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن ذكاته تذكية أمه، فذكاة أمه ذكاة له. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين، بمعنى إذا ذبحت الدابة وفي بطنها جنين، مع إخواني بطنها جنين، فهل يحتاج إلى تذكية؟ يعني هل لابد أن يخرج حيا ويذكى؟ إذا خرج ميتا ما حكمه؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المسألة الأقوال. قول أول أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا خرج ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، أشعر أم لم يشعر؟ إيش معنى أشعر؟ يعني على جلد شعر أم لم، يعني على جسم شعر أم لم يشعر؟ وهذا مروي عن عمر وعن علي وعن سعيد بن المسيب والنخعي وإسحاق بن مبارك، ومذهب الشافعية والحنابلة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد، وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة. أدلتهم للجمهور في هذا أدلة، أو لهؤلاء أصحاب هذا القول أدلة. من أدلتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن دقيق العيد والألباني. وفي رواية قلنا يا رسول الله، يقول أبو سعيد يقول: قلنا يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. أخرجه الإمام أحمد وابو داود وهو حديث صحيح. أيضا قالوا إن ذكاة الجنين، طيب إن ذكاة الجنين ذكاة أمه قياسا على الحيوان المعجوز عنه، قياسا الحيوان المعجوز عنه، وهذا لا تمكن ذكاته إلا عن طريق ذكاة من؟ إلا عن طريق ذكاة أمه، لأن في بطنها، لأنه في بطنها، وإذا قلنا نذكيها ثم ننتظر حتى نفتح بطنها يموت الجنين، فهو معجوز عنه، فذكاة أمه ذكاة له كذكاة ماذا؟ البهيمة التي ندت علينا وهربت، فإن نرميها في أي موضع من جسدها فهذا مثله. القول الثاني أن ذكاة الجنين ذكاة أمه إن أشعر وأصبح تام الخلقة، يعني إذا خرج عليه الشعر في جسده. وإليه ذهب طاووس وعطاء ومجاهد والزهري والحسن وقتادة والليث والحسن، طيب والحسن بن صالح وأيضا أبو ثور، وروي عن ابن عمر، وهو مذهب المالكية. إذن يشترطون في ماذا؟ أن يشعر، ذكاة أمه ذكاة أمه إذا أشعر وكان تام الخلقة. دليلهم حديث عمر مرفوعا قال: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. أخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان وهو ضعيف، فيه رجل اسمه أحمد بن عصام وهو ضعيف هذا الرجل. وروي موقوفا على ابن عمر، روي موقوفا على ابن عمر في الموطأ، قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف. وقال الشوكاني وهو في الموطأ موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر، طيب قال: وهو أصح، يعني الوقف على ابن عمر أصح من ماذا؟ من الرفع. ونوقش بأنه معارض أو معارض بما رواه ابن مبارك عن ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أم لم يشعر؟ وهو ضعيف. وأيضا يناقش بأن الدليل قد جاء من غير تقييد بماذا؟ بكونه أشعر أم لم يشعر، وهذا اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه. وإذا خالف قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم وقوله مطروح. أيضا سأل بحديث عبد الله مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. خرج عبد الرزاق والبيهقي معلقا، والمعلق من أقسام الضعيف كما هو معلوم. طيب أيضا قالوا إن الجنين لا يحل حتى يكون محلا للذكاء، لا يحل حتى يكون محل الذكاء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان حيا قياسا على ما يكون محل الذكاء، والجنين لا تحله الحياة إلا إذا أنبت شعره وتم خلقه، قبل ذلك ما تحل محلته الحياة. والقول الثالث أن الجنين إخواني إذا خرج من بطن أمه ميتا لم يؤكل مطلقا، الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا لم يؤكل مطلقا. طيب وإن خرج حيا وذكي حل، وهذا ذهب إليه من؟ ذهب إليه الحنفية، ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله والمنخنقة، قالوا: والجنين إذا خرج ميتا فإنه قد اختنق في بطن أمه فيكون حراما، فإن ذكي حل، لقول الله تبارك وتعالى في آية المائدة: إلا ما ذكيتم، وهذا مختنق مات ولم يذكى فلا يكون حي فلا يحل، ولأنه حيوان منفرد بحياته، حيوان منفرد بحياته، فلا تكون ذكاة غيره ذكاة له، فالذكاة لنفس لا تكون ذكاة لنفسين، الذكاة لنفس لا تكون ذكاة لنفسين. والراجح والله أعلم القول الأول، وأن ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال ابن المنذر، قال المنذر: وكانوا على إباحته، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان اللي هو من؟ أبو حنيفة، فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين. قبله كل من كان قبله يقول لا يعلم، لا يعلم أحد قال أنا لا يحل، يقول ابن المنذر. ويقولون في هذا أن سبب الاختلاف هو الاختلاف في إعراب حديث أبي سعيد حينما قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، فذكاة الثانية هل هي على الرفع أو على النصب؟ معي إخواني، ذكاة الجنين ذكاة أمه، هل مبتدأ وخبر؟ فإن كانت مبتدأ وخبر فمعناه أن الذكاة التي تحصل لأمه هي ذكاة له، وهذا قول الجمهور. وأما إذا قلنا إن ذكاة الجنين ذكاة بالنصب أمه، فهو منصوب على نزع الخافض، يعني كذكاة أمه. وكيف تذكى أمه؟ أمه تذبح، فيحتاج هو إلى أن يذبح، يعني يذبح مثل أمه. قال ابن قدامة رحمه الله: واستحب أبو عبد الله يعني ما محمد أن يذبحه وإن خرج ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه، ولأن ابن عمر كان يعجبه أن يريق منه، أن يريق من دمه وإن كان ميتا. ابن عمر كان يعجبه أن يريق من دمه وإن كان ميتا. طيب إذن يا أخواني، المؤلف رحمه الله ذكر أربعة شروط للذكاء، ليس كذلك؟ نحن قلنا أن المؤلف قال شروط أربعة، ليس كذلك؟ فهو شيء ذكر أربعة شروط، وهي أهلية المذكي والآلة وقطع الحلقوم والمريء وأيضا التسمية. وقلنا إن هناك شروط لم يذكرها رحمة الله عليه، وأن الحصر لما قال أربعة أنها ليس على سبيل الحصر، يعني ليس حصره مسلما. زاد كثير من الفقهاء شروطا منها: قصد التذكية، هذا واحد، يعني أن يقصد تذكية البهيمة، فلو أراد أن يضرب نقول شيئا بسيف فضرب رقبة مهيمة فانقطعت فلا تحل لعدم قصد التذكية، ما قصد التذكية هنا. بل زاد بعضه العلم رحمة الله عليهم أن يقصد الأكل، يعني أن يذبح الذبيحة بقصد الأكل، فإن لم يقصد لم تحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقول الثاني: لا يشترط قصد الأكل، بل الشرط أن يقصد التذكية، فإذا ذكاها قصد أن يذكيها أصبحت حلالا، قصد أكلها أم لم يقصد، حتى لو لم يقصد الأكل ثم بعد ذلك بدأ له أن يأكل فإنها تحل له، سواء قصد الانتفاع بالأكل أم لا. أيضا من الشروط أن لا تذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله لم تحل، كمن يذبح الأصنام فإن كان عالما فهو كافر، نسأل الله العفو والعافية، يعني إن كان يتقرب بها إلى غير الله متعمدا فهو كافر، لأنه ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف نوعا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. وقال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب وأيضا قال: وما ذبح فأخذ شيء وما ذبح على النصب، وهؤلاء قد ذبحوا لغير الله. أيضا من هذا قد ذبح، هذا الآن هنا ذبح للنصب. الشرط أيضا السابع أن يذكر، أن لا يذكر اسم غير الله عليها، أن لا يذكر اسم الله، أن لا يذكر اسم غير الله عليها، فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام، سواء ذكره مع اسم الله أو ذكره منفردا، لقوله: وما أهل لغير الله به، وهذا قد أهل باسم غير الله على البهيمة فتكون البهيمة محرمة، لأن قد حرمت عليكم وما أهل به لغير الله فتكون حراما. الشرط الأخير أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا، أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا، سواء كان المنع لحق الله تعالى أو لحق الغير، فإن كان مأذون فيه، إذا كان مأذونا فيه حلت الذبيحة، وإن كان غير مأذون فيه فإن كان لحق الله فلا تحل، وإن كان لحق غيره. فالعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا هل تكون لصاحبها، هل تحل، هل تكون لغيره، في خلاف بين العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.